الحمد لله الواحد العلام، والصلاة والسلام على محمد طه الإمام، وعلى آله وأصحابه على الدوام. أما بعد، هناك صفات من صفات الله تبارك وتعالى تكرر ذكرها في القرآن والحديث كثيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكلم الناس عنها كثيرا، إما بالنص وإما بالمعنى. ومن هذا أخذ العلماء أن هذه الصفات يجب على كل مسلم مكلف أن يعرفها، وهي 13 صفة. ولكن ليس معنى ذلك أن صفات الله منحصرة في 13 صفة، لا، وإنما المراد أن من بين صفات الله 13 صفة يجب أن يعرفها كل مسلم مكلف. وقد ذكر ذلك كثير من العلماء، لا سيما من المتأخرين، مثل السنوسي مؤلف العقيدة السنوسية المشهورة، والفضالي والشرنوبي المالكيين، وغيرهم من العلماء. وممن عدد هذه الصفات نصا وبين وجوب معرفتها الإمام أبو حنيفة أيضا، وهو من رؤوس السلف كما لا يخفى. ذكر ذلك رحمه الله في كتابه الفقه الأكبر. والصفة الأولى من هذه الصفات هي الوجود، أي أن الله تعالى موجود لا يشبه الموجودات، موجود بغير بداية وبغير نهاية وبغير مكان، كما قال الله تعالى: أفي الله شك، يعني لا شك في وجود الله. الصفة الثانية الوحدانية، أي أن الله لا شريك له في الألوهية، لا ذاته يشبه ذوات الخلق، ولا صفاته تشبه صفات الخلق، ولا فعله يشبه فعل الخلق، كما قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان للسماء والأرض آلهة إلا الله لفسدتا. الثالثة القدم، أي أن الله لا بداية لوجوده. الرابعة البقاء، أي أن الله لا يطرأ عليه فناء ولا عدم، كما قال الله تعالى: هو الأول والآخر. الأول يعني الذي لم يسبق وجوده عدم، والآخر معناه الذي لا يطرأ عليه فناء. الخامسة القيام بالنفس، يعني أن ربنا عز وجل مستغن عن غيره، محتاج إليه كل من سواه، كما قال ربنا في القرآن: فإن الله غني عن العالمين. السادسة القدرة، أي أن الله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، كما قال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. السابعة الإرادة، فكل ما شاء الله وجوده لا بد أن يوجد في الوقت الذي شاء الله وجوده فيه، وكل ما لم يشأ وجوده لا يوجد ولا يكون. الثامنة العلم، فالله لا يخفى عليه شيء، كما قال ربنا: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. التاسعة السمع، أي أن الله تبارك وتعالى يسمع كل المسموعات من غير أذن ولا آلة أخرى، ومن غير أن يخفى عليه شيء منها، كما قال الله تعالى: إن الله هو السميع البصير. العاشرة البصر، أي أن الله تبارك وتعالى يرى كل المبصرات من غير حاجة إلى ضوء ولا حدقة، لا يخفى عليه شيء منها، كما قال الله تعالى في القرآن: وهو السميع البصير. الحادية عشرة الحياة، وهي حياة لا تشبه حياتنا، حياة ليس لها بداية ولا نهاية، وليست هي حياة بروح وجسد، إنما هي صفة لائقة بالله، ليست كحياتنا، كما قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الثانية عشرة الكلام، وهو كلام لا يشبه كلامنا، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، كما قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الصفة الثالثة عشرة: التنزه عن المشابهة للحادث. فالله منزه عن كل ما كان من صفات المخلوقات، لأن صفات المخلوقات تدل على أنها محتاجة إلى خالق، فلو كان الله موصوفا بهذه الصفات لكان محتاجا إلى خالق، والله تعالى منزه عن ذلك. والدليل على ذلك الآية المحكمة الجامعة: ليس كمثله شيء. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بما يكرم به عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين.